ثم حل الموعد الكلاسيكو، الإذاعات المحلية لا تلهج إلا به، وفي الشارع لا حديث إلا عنه، وفي المقاهي والحانات محللون يرتجلون توقعاتهم. في أركان المقهى سمعت عبارات لم يستسغها بوشعيب الغماز، كان في حالة غليان. ظل على ذلك الحال حتى انتصف الشوط الثاني. أضاع فريق ريال مدريد هدفا محققا، صاح أحدهم من آخر القاعة مبتهجا، فانفجر بوشعيب. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. الكلاسيكو في مقهى المهاجرين. في طريق كروس دي مارتوس بألميريا في إسبانيا، اكترى إدريس الرفاس بيتا للسكن. كان قد استقر في ألميريا منذ 5 سنوات تقريبا، نحن في العام 2000. الشاب ذو 26 ربيعا والقادم من الفنيدق اشتغل في البناء وفي ضيعات فلاحية قريبة. حين كان يخلو إلى نفسه يستنتج أن تجربته في إسبانيا لم تكن يسيرة. أحيانا كان يسأل نفسه عن الذي أضافته إلى حياته مغامرته الإسبانية تلك، في كل مرة يستحضر رحلة العبور إلى الضفة الإسبانية. كانوا 10 من أبناء الفنيدق في مجموعة من 30 شخصا، منهم أفارقة، على متن القارب الذي أقلهم في ليلة باردة من ليالي أكتوبر من العام 1997 إلى الجانب الآخر من المضيق. حين يتذكر لحظة النزول من الباتيرا عدة أمتار قبل بلوغ الشاطئ، يحس بذاك البلل البارد الذي أصاب ملابسه، ويخيل إليه أن أسنانه لم تتوقف عن الاصطكاك منذ إذ. ثم لا يلبث يسترجع وعيه بأن تلك اللحظة صارت بعيدة، لا بلل بملابسه وأسنانه لا تصطك. لم يكن إدريس كما شبان كثيرين يعاني الفقر المدقع حين فكر في الهجرة السرية، الحريق للمصطلح معاني يختار كل واحد منها ما يناسب دوافعه، وإنما هي فكرة اخترقت رأسه ذات يوم حين التقى ابن قريته محسن العائد من إسبانيا بعد 2 فقط من عبوره هو الآخر على متن واحدة من تلك الباطرات. كانت لديه سيارة، لا يهم أن تكون قديمة، هو محل إعجاب أبناء القرية الذين عجبوا كيف للفتى أن ينسى كلمات كثيرة من لغته الأم ويعوضها بكلمات إسبانية، كذلك كانوا يعتقدونها. لما انقطع عن الدراسة بعد أن راكم الرسوب، كان ذلك في العام 1995، فكر والده في الدفع به إلى تعلم حرفة تكون له موردا للعيش. استقر الرأي على أن يتعلم الحلاقة، ولذلك أمضى أكثر من عام يتردد على مدرسة لتعليم الحلاقة في تطوان. لما حصل على الدبلوم يذكر أنه كان يوم احتفال في المنزل، كان ذلك يعني أنه بعد أن يعمق خبرته في صالون للحلاقة بتطوان أو في الفنيدق سيستطيع أن يفتتح محل حلاقة له. كان والده قد وعده بمساعدته، ولكن الحماس الذي رافق حصوله على دبلوم الحلاقة ما لبث أن خبا حين رأى العائدين من الهجرة إلى إسبانيا منشرحي الأسارير وفي أيمانهم الكثير مما يفتقده. في السنوات التي تلت استقراره في ألميريا كان يلاحظ كيف كانت تزداد أعداد المهاجرين من مغاربة وغيرهم، ثم بدأت تتجلى له حاجتهم إلى حلاق يفهم لغتهم ويتفهم ظروفهم المادية. كذلك تسللت إلى ذهنه فكرة التحول من بناء ثم عامل في حقول الزراعة المغطاة إلى حلاق للمهاجرين. للحصول على رخصة وافتتاح محل للحلاقة بالمواصفات المطلوبة كان عليه أن يستوفي الكثير من الشروط، ولعل أكثر ما أعجزه العثور على محل في موقع مناسب وبسومة كرائية مناسبة. قبل بضعة أشهر، أقل من 6 أشهر، كان قد استقر في كاريتيرا كروس دي مارتوس بالرقم 73. كان المنزل يتكون من طابق أرضي تسكنه ماريا بلانكو مالكة المنزل، سيدة لطيفة تبدو أكثر شبابا من حقيقة عمرها. أما هو فقد استقر في الطابق الأول، كان نصف طابق يتكون من غرفتين صغيرتين وحمام ومطبخ. قرر أن يتخذ من إحدى الغرفتين صالونا للحلاقة، اشترى كرسيا خشبيا من سوق الأثاث المستعمل، ووضع على الجدار مرآة كانت لديه في الحمام. لم يجد صعوبة في شراء أدوات الحلاقة، لم تكن ماركات أصلية، المهم أن ينطلق. زبناؤه الأولون من العمال المغاربة وأساسا من أبناء تطوان والفنيدق، ثم مع توالي الشهور توسعت دائرة الزبناء إلى بعض الأفارقة. هو يعلم أن ما يقوم به يعتبر مخالفة، ولكن زبناءه كانوا على استعداد للجزم بأنهم لا يدفعون له مقابلا. ثم إن ماريا بلانكو صاحبة البيت لم تكن تبدي انزعاجا، كان يوم عطلة نهاية الأسبوع يوم عمل بامتياز. في المساء حين ينصرف كل الزبناء يكنس الشعر الذي تساقط على أرضية الغرفة ويجمعه في كيس بلاستيكي يغلقه بإحكام. صار اسم الرفاس لدى أولئك المهاجرين في ألميريا مرادفا للحلاق. في بعض الأحيان يتحول صالون الحلاقة السري إلى ساحة تلاسن حاد بين أنصار البارسا والمدريد. كان الرفاس من أنصار المدريد ولكنه يبقي على حياده، ما يهمه من تلك اللمات ما يحصل عليه من مال. كان بوشعيب الغماز مناصرا متطرفا من مناصري ريال مدريد. حين كان يحضر واحدة من تلك المواجهات الساخنة مع أنصار البارسا كان صوته يعلو كل الأصوات، الشاب القادم من القصر الكبير من غلاة أنصار المدريد، الجميع من الفريقين على حد سواء يعلمون حقيقته تلك. كان الرفاس يتوقع لصاحبه ذاك اصطداما في يوم من الأيام قد يجر عليه متاعب عديدة. لم يمضي بتوقعاته إلى حد بعيد، ولكن لقاءات الكلاسيكو بين المدريد والبارسا تبقى أكثر المناسبات استيفاء لشروط الاشتعال الشديد. ثم حل الموعد الكلاسيكو، الإذاعات المحلية لا تلهج إلا به، وفي الشارع لا حديث إلا عنه، وفي المقاهي والحانات محللون يرتجلون توقعاتهم، وفي مجالس ينبري كثيرون لذكر مناقب وأصول هذا اللاعب وذاك المدرب، منهم من لا يتوانى في الحديث عن علاقاته الشخصية بالنجوم. الأكثر حكمة ورزانة يجعلون في آذانهم غرابيل تخلصهم من الكلام الكذب والادعاء الزائف. انضم بوشعيب الغماز في تلك الليلة إلى المتفرجين في مقهى يملكه رجل ينحدر من سبتة في طريق نخار دي لاكانيادا. كان مقهى صغيرا، ولكن الذي كان يعد الشاي كان خبيرا. ليلتها لم يحالف الحظ فريق ريال مدريد. كان المذيع الذي يتكلم بلكلة تونسية يلهب الأجواء الملتهبة أصلا. ثم سجل فريق البارسا هدفه الأول، استغرق المذيع في كلمة جول، وفي أركان المقهى سمعت عبارات لم يستسغها بوشعيب الغماز. كان في حالة غليان، ظل على ذلك الحال حتى انتصف الشوط الثاني. أضاع فريق ريال مدريد هدفا محققا، صاح أحدهم من آخر القاعة مبتهجا، فانفجر بوشعيب. كان صاحب المقهى يعلم أن أمسيته تلك تحتمل كل المخاطر. أخذ بوشعيب كرسيا وألقى به في اتجاه مصدر تلك الكلمات التي لم يستسغها. سمع صوت كؤوس تنكسر، ثم نهض الجميع وتحول الفضاء الصغير إلى غابة كثيفة من الأجساد. ثم بدأ التدافع وتصاعد التراشق بالكراسي، وسرعان ما حضرت الشرطة إلى المكان. كان بين زبناء المقهى عدد من المهاجرين السريين. لما خرج أغلب الزبناء اكتشف 5 جرحى حالاتهم استدعت نقلهم إلى المستشفى. ثم بدأت التحريات. لم يتردد صاحب المقهى في اتهام بوشعيب الغماز، ذاك الذي يحور اسمه إلى جوميز، بأنه من أشعل فتيل المواجهة. لم يكن الرجل نكرة، كان يسكن في ورش للبناء رفقة آخرين. ليلتها لم يعد إلى فراشه. وبينما كانت الشرطة تبحث عنه، في ساعة متأخرة من الليل طرق باب إدريس الرفاس. لم يكن الحلاق يعلم بالذي حدث في مقهى طريق نخار دي لا كانيادا. أدخله، صعد السلم على أصابع أقدامهما حتى لا يزعج السيدة ماريا بلانكو. لما أفضى الغماز بالذي حدث، أدرك الحلاق الموقف الحرج الذي يوجد فيه. قد تطرق الشرطة بابه في كل لحظة، ثم ينكشف أمر صالون الحلاقة السري. قرر أن يبقي الغماز معه حتى الصبح، ثم يتدبر سويا ما يمكن القيام به. استيقظ الرفاس باكرا، لم يستمتع بنوم عميق، وأيقظ الغماز، أعد وجبة الفطور. وبينما كان بوشعيب الغماز في الحمام، سمع جرس السكن يقرع. حبس الرفاس أنفاسه، لم يكن على موعد مع أي كان، وإذا هي الشرطة جاءت تطرق بابه. مضى إلى الحمام وطلب من بوشعيب أن يخرج ويندس تحت السرير. لم يكن أمامه خيار آخر، فتح الباب، تظاهر بالتثاؤب، لم تكن الشرطة. وجد نفسه وجها لوجه مع صديقه القديم البشير بوعرفة، لم يلتقه منذ عدة أشهر، إذ كان الرجل قد انتقل للعمل في برشلونة. أدخله الصالون، ثم مضى يدعو بوشعيب للخروج من مخبئه تحت السرير. فوجئ البشير بوجود الشاب القصري، وبلا تمهيد قال له إن الشرطة تبحث عنه بسبب الذي حدث في المقهى مساء أمس. كان يعلم، لم يعقب. قال الحلاق: أرى أن الحل أن تغادر إلى المغرب. نظر إليه بوشعيب، للمرة الأولى رأى في نظرته ضعفا. قال: كما دخلت خلسة سيكون علي أن أحرق في الاتجاه المعاكس. لم يستطع الحلاق أن يتماسك، ضحك: ولكن الباطرات لا تمضي في الاتجاه المعاكس. كان البشير يتابع حوارهما لا يجازف بالضحك. سأحاول التسلل، هل أوصلتني إلى ميناء الجزيرة الخضراء؟ إذا كان ذاك ما تريد أفعل. ابتسم الغماز ابتسامة شكر، نادرا ما يفعل. نزل الثلاثة السلم بعد أن تناولوا وجبة الفطور. عندما فتح الرفاس الباب، لم يكن أمامه متسع للتثبت من أن الطريق سالكة. كان في الانتظار رجلان من الحرس المدني. اقتيد الثلاثة إلى مركز الشرطة. في منتصف النهار عاد الحلاق والبشير. كان على الغماز أن يجيب على أسئلة كثيرة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.